لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن من صحيح باب، ذكر فيه حديث حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. وذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يزعم أنه رسول الله، استغفر الله، لأنهم ليسوا رسلا. قال: وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه الرجل فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة، وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولا تقومن الساعة، وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولا تقومن الساعة، وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة، وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. قال ابن حجر رحمه الله: قوله حتى يبعث دجالون جمع دجال، المراد ببعثهم إظهارهم للبعث بمعنى الرسالة. البعث والإرسال كلاهما ورد في الكتاب والسنة بالمعنى الشرعي وبمعنى اللغوي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا البعث الشرعي، أنا قلت اللغوي هي الكوني. البعث الشرعي أن الله كلفهم وأمرهم أن يبلغوا رسالة ربهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وكما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا البعث الشرعي والإرسال الشرعي التكليفي الذي أمره الله عز وجل أن يبلغ أوامره للناس ووحيه. وأما البعث الكوني فكمثل هذا الحديث، هؤلاء مبعوثون بمعنى قدر الله خروجهم وظهورهم، بعثهم أقدرهم على أن يقوموا ويظهروا، كما قال عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. دول كفار مختنصر وكذا في المرة الثانية. هؤلاء ليسوا مبعوثين شرعا، لم يؤمروا بتخريب بيت المقدس، لم يؤمروا بهدم المسجد الذي بني على التوحيد، وإنما قدر الله عز وجل ظهورهم على بني إسرائيل. قال عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. البعث هنا بعث ايه؟ كوني قدر، ان الغراب غير مكلف، ملوش شريعة، يعني اقصد يعني لم يتكلف هذه الحيوانات بالشرائع بالاوامر والنواهي، يعني هم امرهم فاطاعوا اول مرة ثم انقادوا بعد ذلك لامر الله الكوني. وكما في الارسال قال عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. هذا إرسال إيه؟ كوني قدري، لأن الله لم يأمر الشياطين بأن تزعج الناس إلى المعاصي إزعاجا وتحفزهم على المنكر، وإنما نهى عن ذلك، ولكن قدر أن ترسل الشياطين تمكن، تعطى قدرة وتخلق فيها أفعال في الحث على الفساد والوسوسة ويعني إزعاج الناس إلى المعاصي إزعاجها. وكذلك وأرسلنا الرياح لواقح. طب تقولون بقى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. ده أنه إرسال يعني يا جماعة احنا نتكلم على معنى الارسال في هذا الموضع. الرسل بمعنى لقوا نفسهم كده قايمين، ولا ربنا سبحانه وتعالى امرهم واوحى اليهم وشرع لهم؟ طب ما هو ما فيش حاجة حصلت الا بقدر الله، بس معنى كلمة الارسال في هذا الموضع شرعا طبعا. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه. كوني طبعا بلا شك، في فرق بين هذا الارسال وهذا الايه؟ الارسال. وكذا البعث والبعث. طب البعث يوم القيامة كوني طبعا، الناس بيلاقوا نفسهم قاموا غصبا عنهم، ولا هو ربنا بيرسل لهم في قبورهم نفذوا القيام؟ هم بيلاقوا نفسهم قاموا غصبا عنهم، كما احياهم الله اول مرة فكذلك ايه يبعثهم مرة ثانية. ليس ان هذا امر تكليف، ليس امر تشريع، ان ربنا عز وجل بعضهم هيعمل وبعضهم مش ايه مش هينفذ مش هيعمل، لا ده كلهم هيقوموا غصبا عنهم. هو احنا دلوقتي في لبث شرعي ولبث كوني عشان ندخل اي سؤال كده وخلاص؟ هو احنا بننام ازاي؟ بالتكليف ولا بنلاقي نفسنا تعبانين فنمنا؟ وبنصحى ازاي؟ انا وانا نايم بلاقي نفسي مكلف، انا مكلف ان انا قبل ما انام انوي ان انا اصحى عشان اصلي، ماشي كده؟ ولكن الذي بعثنا هو الله عز وجل، يبقى ده بعث ايه؟ كوني. كما قال عز وجل عن الكفار يقولون: من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يبقى هنا يبعث دجالون كذابون، بعث كوني بلا شك، قدر الله ولوده وهو حرمه، يعني حرم ادعاء النبوة، حرم ان يقول اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، حرم الله ان يدعي انسان انه نبي ورسول، بل هذا كفر والعياذ بالله باجماع المسلمين بل واهل الكتاب ايضا. قال: ويستفاد منه أن أفعال العباد مخلوقة لله، لأن الله الذي بعثهم، زي ما قلنا بعثهم أعطاهم القدرة وجعل لهم مشيئة في ذلك، وخلق فعلهم ذلك الادعاء بأنهم رسل وأفسدوا في الأرض بذلك. قال وأن جميع الأمور بتقديره، وهذا أمر تكرر بيانه في نصوص الكتاب والسنة. قريب من 30 وقع في بعض الأحاديث الجزم، وفي بعضها بزيادة وفي بعضها بتحرير، تحرير ذلك يعني يقول العدد بالضبط. أما الجزم ففي حديث ثوبان وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان، وهو طرف من حديث آخر أخرجه مسلم ولم يسق جميعه. ولأحمد وأبي يعلى من حديث عبد الله بن عمرو بين يدي الساعة 30 دجالون كذابا، 30 دجالا كذابا، 30 دجالا كذابا. هذه الرواية التي ليس فيها أنه نبي تشمل من شاء من كان له شأن وأمر من أهل الضلال حتى ولو لم يدع نبوة، كابن سبأ ابن الكواء الذي غلا في علي رضي الله عنه وطلبه علي بقى لكن هرب منه وقتل أتباعه. فهؤلاء هذه الرواية 30 دجالا كذابا تشمل كتلا من الناس، بقى 30 دول احنا عندنا اكتر من كده، ولكن المقصود ان 30 دول شأنهم عظم ووقع بهم ضلال، والله اعلم واعلم. وفي حديث علي عند احمد ونحوه، وفي حديث ابن مسعود عند الطبراني نحوه، وفي حديث سمرة المصدر اوله بالكسوف وفيه ولا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال. هذا يدل على أن بداية أمر الدجال ادعاء النبوة، وبعد ذلك يزعم أنه الله تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. قال أخرجه أحمد، لو حديث آخرهم الأعور الدجال أخرجه أحمد الطبراني وأصله عند الترمذي وصححه. وفي حديث ابن الزبير إن بين يدي الساعة 30 كذابا منهم الأسود العنسي صاحب صنعاء وصاحب اليمامة يعني مسيلمة، ودول اللي كانوا ظهروا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى، ولذلك قال لما رأى في يديه سوارين من ذهب فأهمني أمرهما فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بين أظهرهما أو بينهما، اللي كانوا ظهروا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وكلاهما قتل والحمد لله. طبعا ظهور الإسلام ومع حب الرئاسة لدى كثير من الناس، وأن النبوة هي التي يعني جلب الله بها الرئاسة والقوة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك ادعوا النبوة وحاولوا تقليد القرآن ومضاهاته، وأخزاهم الله عز وجل خصوصا من كان له شأن كمسيلمة، فإن شأن مسيلمة كان أعظم من شأن الأسود، وكلاهما بحمد الله قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة معه، والذي يظهر أن قوله عز وجل قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، يعني دول مفهومش احتمال الايه الصلح ولا الجزية، تقاتلونهم أو يسلمون. فمن الذي دعاهم لهذه النوعية من الناس؟ أبو بكر، ففيه دلالة على خلافة أبي بكر. قال قلت وخرج في زمن أبي بكر طليحة ابن خويلد وادعى النبوة ثم تاب ورجع إلى الإسلام وجاهد في سبيل الله. طليحة ابن خويلد الأسدي حسن إسلامه. قال وتنبأت أيضا سجاح حيصة ثم تزوجها مسيلمة ثم رجعت بعدها، يعني إلى الإسلام بعد ما قتل يعني. قال وأما الزيادة عن 30 يعني ففي لفظ لأحمد أبي يعلى في حديث عبد الله بن عمرو 30 كذابون أو أكثر. قلت ما آيتهم؟ قال يأتونكم بسنة لم تكونوا عليها يغيرون بها سنتكم فإذا رأيتموهم فاجتنبوهم، لتشمل كل مغير للسنة دعاة البدع والضلال. وفي رواية عبد الله بن عمرو عند الطبراني لا تقوم الساعة حتى يخرج 70 كذابة وسندها ضعيف، وعند أبي يعلى من حديث أنس نحوه وسنده ضعيف، وهو محمول إن ثبت على المبالغة في الكثرة لا على التحديد. أما التحرير ففيما أخرجه أحمد عن حذيفة بسند جيد سيكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا يدل على أن رواية 30 بالجزم على طريق جبر الكسري، ويؤيده قوله في حديث الباب قريب من 30. الله أعلم. الصحيح أن 30 متضمنة لل 27، يعني إذا في رواية صحيحة فيها الجزم بال30 فهي داخل فيها 27، وال27 دول هيكون لهم خصوصية مثلا في كثرة أتباع أو في بقاء مدة أو نحو ذلك. يعني احنا في نقول في قرنين من الزمان الماضيين دول على الأقل مثلا 4 يدعون النبوة من العقلاء، هم لا يعقلون طبعا، ولكن أنا بتكلم ما بنتكلمش عن المجانين، إن هم بيقول لك أنا المهدي المنتظر، أنا المسيح عيسى ابن مريم، أنا نبي، دول بيخش المستشفى. لكن اللي عملوا حركة سياسية وتجمع كان الباب ويألف كتاب اسمه البيان العربي والفارسي، ده نشأ في إيران، اسمه ميرزا علي محمد، كان شيعي، وبعدين عندهم هم حديث موضوع عندنا احنا وهم بيقبلوه، انا مدينة العلم وعلي بابها، هم بيحملوا طبعا على علي بن ابي طالب، هو قال لك انا علي بقى ده، وسمى نفسه لايه الباب، لانه باب العلم، ثم توصل به زاد به الامر حتى ادعى النبوة، وبعدين بعد ذلك قتل على الزندقة، يعني حتى الشيعة مش قابلينه، اختلف أتباعه من بعده، في ناس فضلوا على التزام البابية، على التزام ما في كتاب البيان ده العربي والفارسي، ومنهم من يعني غير، اللي منهم اللي غير بقى وعمل دين جديد نسخ الدين اللي قبليه، البهائية، البهاء حسين البهاء ده اللي ادعى انه بهاء الله، وألف كتاب تاني اسمه الأقدس، فنسخ فيه البيان الأولاني ويعني بنسخ بتاع البابية ونسخ الديانة البابية اللي فضل موجود لغاية وقتنا هذا يعني برعاية استعمارية رعاية احتلالية من اليهود خصوصا طبعا الإنجليز أول حد لأن هم اللي كانوا مسيطرين على هذه البلاد والأمريكان بعد ذلك ومركز البهائية في أمريكا ولهم مقر في حيفا في فلسطين المحتلة ولكن لهم وجود وكل شوية حقوق الإنسان تتكلم على حقوق الإيه؟ البهائيين لأن بلادنا لا تعترف بهذه الديانة مكتبوش بهائي أقصى خوف حقدوا به أنه يتحط شرطة في الإيه؟ في الديانة لأنه ما كانوا بيلزموا أنه يكتب يا مسلم يا نصراني كان زمان قبل يهود ما يمشوا قبل 48 كان بيكتب يهودي برضه لكن دلوقتي أصبح بياخدوا إيه شرطة لكنهم ديانة أخرى وكاملة ويعني هم يعني على حجر الأعداء الغربيين وغلام محمد قدياني غلام أحمد قدياني الطريقة المشهورة باسم الأحمدية ومركزه الأكبر يعني أو تجمعه الأكبر في لندن في إنجلترا وهم برعاية إنجليزية نشأ في باكستان وقتل يعني مات ميتة فظيعة طبعا البهاء ده قتل أيضا البهاء الباب ده قتل والبهاء قتل بس فيه عبد البهاء لغاية دلوقتي لسه موجود سمى نفسه عبد البهاء اللي هو زعيم الطائفة دي القديانية بقى وجودهم في باكستان بعض وجود في إيران ملفوظين لكن لهم وجود تسمى الطريقة الأحمدية ولهم مساجد في إنجلترا ومنتشر يعني وجودهم هناك وأدعى أنه رسول وليس بنبي ده كلام من أبطل الباطل يعني أو الخاتم النبيين يعني الخاتم يعني درتهم ولكن اتفق هؤلاء الثلاثة الكذابون اتفق هؤلاء الثلاثة الكذابون على الأمر بوضع الجهاد منع الجهاد نسخ الجهاد لابد من الاستسلام للاحتلال واحد تاني لويس فرخان او لويس فرقان ده اصل اسمه ده واحد في امريكا تتبعه طائفة كبيرة من السود سمى امة الاسلام اللي اضعف دعوة النبوة لكن هو ادعى النبوة صراحة هو ادعى ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان زنجيا وهو جدد ادعاء النبوة اللي أضعف من شأن هذه الطائفة بس هي لسه موجودة ولها تكتل كبير أن ابنه الذي تولى الطريقة بعده قال أبي كان مخطئا في ادعاء النبوة ورجع إلى الإسلام بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي فضعف شأن ادعاء النبوة في هؤلاء هذا أنا أتكلم على الحاجات المعاصرة التي لها وزن يعني لكن عبر الزمان وقع كثر والله أعلم وأعلم لا البهرة دول من الدجالين الكذابين الكفار وإن لم يدعوا النبوة لأنهم عندهم غلو أكثر أنهم يدعون الألوهية في إمامهم اللي هو إسماعيل ابن يعني أحد أبناء يعني أحفاد الحسين دول من الباطنية اللي هم كان منهم الفاطميون بقاياهم ودول من غلاة الرافضة الذين اتفق العلماء على كفرهم يعني احنا عندنا فتوى من الأزهر وفتوى من دار الإفتاء بكفر طائفة البهرة وكفر الإسماعيلية والشيعة نفسهم يكفرون فعلا. ولكن القضية أن الأوضاع السياسية تغلب على الناس، زي ما بيستقبلوا الملاحدة والمثل والشواذ وغير ذلك، فبيستقبلوا إيه؟ هؤلاء. لكن بلا شك أن الموقف الرسمي للمؤسسة الدينية أن البهرة كفر. هو في مشكلة ولا ايه؟ الصوت في حاجة؟ طبعا هم بيركزوا جامد جدا على المساجد التي بناها الفاطميون املا في يوم من الايام في العودة الى دولتهم في مصر، ان دولتهم في مصر هي التي جعلت لهم شأنا في العالم الإسلامي، أن الدولة المسمى بالفاطمية. لكن دول أصلا شريعتهم حتى لو صلوا أحيانا مع المسلمين هم أولا من غير مراسيم ما بيصلوش، لكن ممكن لو هو راح حتى وناس صلت معاهم يقوموا إيه يصلوا يعني، لكن ابتداء هم لا يصلون. هم موجودين لغاية النهاردة في شارع المعز، معظمهم تجار ذهب ولا يختلطون بالناس، لذلك خطرهم من الناحية السياسية والدينية الآن ليس كبيرا. يعني الشيعة أخطر منهم، لأن الشيعة عندهم قضية يدعون إليها ودولة يريدون يعني إمبراطورية يريدون إقامتها. دول عندهم غموض ومش بيدعوا حد خالص لمذهبهم، منغلقين على انفسهم. هم بيقعدوا بقى لغايه ما بيعتقدوا انهم هيتمكنوا ويرجعوا يعملوا امبراطوريه تانية. فلكن الى الان هم لا يدعون احدا على الاطلاق الى مذهبهم، وكلها فرق ضالة، كلهم دجالون. أما الحديث كلهم يزعم أنه رسول الله، قلنا البهرة ليسوا إيه؟ ليسوا ممن يزعم النبوة، بل هم يزعمون الإلهية في أئمتهم ويقدسون أئمتهم. كل سنة يوزنهم الإمام بتاعهم بالذهب ويدوله الذهب. من أشهر المزارات في أسوان قبر أغا خان زعيم الطائفة الإسماعيلية. الإسماعيلية أعم البهرة دول جزء منها. الرجل ده كان عجبه المكان هناك، هو بقى والبيجوم مراته اللي كانت ممثلة فرنسية ودخلت في الطائفة وتجوزها، وكانت لغاية حاجة و70 فضلت معها عايشة، تروح تحط وردة حمراء على القبر بتاعه في جزيرة قرب جزيرة النباتات في أسوان. قال قوله صلى الله عليه وسلم كلهم يزعم أنه رسول الله ظاهر في أن كل منهم يدعي النبوة، وهذا هو السر في قوله في آخر الحديث الماضي وإني خاتم النبيين. ويحتمل أن يكون الذين يدعون نبوة منهم ما ذكر من 30 أو نحوها، وأن ما زاد على العدد المذكور يكون كذابا فقط، لكن يدعو إلى الضلالة كولاة الرافضة والباطنية وأهل الوحدة والحلولية. الحتة دي مهمة قوي، لأن ابن حجر يجعل هؤلاء يعني ضمن الكفار. قال وسائر الفرق الدعاة إلى ما يعلم بالضرورة أنه خلاف ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. غلاة الرافضة هم الذين عشان نبقى كلهم غلاة، الناس مش فاهمين اللي قالوا الكلام ده يعني ايه اصطلاح العلماء في غلاة الرافضة. لا شك ان هناك غلو يعني اللي هو احب شخصا غلا في حبه فهو عنده ايه غلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو. لكن كلمة الغلاة المقصود بهم من يدعون ألوهية احد غير الله وهم طوائف كالنصيرية القائلين بألوهية علي وهم منتشرون في الشام وتركيا ولهم وضع قوي وتحالف مع الاحتلال قديما واليهود حديثا منهم عائلة الأسد وإظهارهم السنية أنهم تحولوا إلى مذهب السني ينقضه أنهم إذا ماتوا لابد وأن يدفنوا في جبل العلويين في جبل نعس اسمه في سوريا وأنهم يمكنون هؤلاء الطائفة من كل مفاصل الدولة وهم الذين باعوا الجولان لليهود عندما كان حافظ الأسد رئيسا لوزراء سوريا أقصد وزيرا للدفاع سوريا سنة حرب في حرب 67. يبقى اللي بيقولون بألوهية علي أو الدروز القائلين بألوهية الحاكم بأمر الله أو الإسماعيلية القائلين بألوهية إسماعيل والغلو في الإمام حتى يؤلهونه يعتبرونه مظهر الأسماء والصفات والأفعال لأنهم غلاة في النفي في التعطيل يقولون أن الله لا موجود ولا ليس بموجود لا حي ولا ليس بحي نفاة النقيضين وهم في الحقيقة يقولون وجود الله مستحيل فما هو الوجود الممكن وجود الإمام نعوذ بالله. والدروز القائلة بألوهية الحاكم بأمر الله بدأ ذلك في حياته ثم قتل يقال أنه قتلته أخته أو أحد أتباعه ذهب في رحلة صيد وقتل أو اختفى ولم يعرف أينه فاعتقدوا الناسوت واللاهوت في الحاكم وكذا القائلين بنبوة علي أو بنبوة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيقولوا من أخطأ الوحي أو خان الوحي خان الأمين وأنه كان المفروض ينزل على علي فنزل على محمد هذه فرق مش هي المنتشرة في الشيعة الاثنى عشرية الغلاة دول كفار بلا شك وكذا الباطنية كما ذكرنا اللي هم منهم الإسماعيلية والبهرة وغيره. ومن المعدودين في الغلاة من يقولون بتحريف القرآن حتى ولو انتسبوا إلى الإمامية يعني الصفة الأساسية في الإمامية الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية دي كلها ألفاظ تدلك على الانتساب إمامية لأنهم يقولون بركنية الإمامة وإن اللي ما يعرفش الإمام بتاع زمان ويبقى مش مسلم يبقى كافر فهم يكفرون أهل السنة لأنهم لم يقولوا بإمامة علي بس ما بيقولوش بألوهية علي بيكفروا اللي بيقول بألوهية علي وبيقولوا محمد رسول الله بيقولوا علي ولي الله جعفرية نسبة إلى جعفر الصادق وهو إمام من أئمة آل البيت ومن أئمة أهل السنة ابن جعفر الباقر وأبوه أعلم منه ولكنه إمام عدل ثقة يكذبون عليه كل الأكاذيب التي قام عليها المذهب إثنى عشرية لأنهم يقولون بإثنى عشر إماما منصوص عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين ثم محمد الباقر ابن علي زين العابدين ثم جعفر الصادق ابن محمد الباقر يعني بقيتهم أنساهم دائما آخرهم محمد بن الحسن العسكري الذي يزعمون أنه دخل السرداب وأنه يخرج المهدي المنتظر قبل آخر الزمان فيقتل أهل السنة ويرجع إلى الحياة أبا بكر وعمر فيقتلهما وغير ذلك من خرافاتهم. دول الرافضة الاثنى عشرية هو عندهم غلو بس مش دول المقصودين بغلاة الرافضة. عندهم غلو في الأئمة اللي بيقول إن علي هو جاعل الأرض مهادا وبان فوقكم سبع شداد، دول بيقولوا الألوهية صراحة أو الربوبية، فلا شك في كفر هؤلاء. هم وسطهم الناس دول، الغلاة دول موجودين وسط الرافضة، ولكن التفاوت واضح. اللي بيقول بألوهية أو ألوهية غير الله أو نبوة غير النبي عليه الصلاة والسلام أو تحريف القرآن أو الطعن في عرض عائشة رضي الله عنها، فهؤلاء كفار بلا شك من الغلاة نوعا وعينا. وكذا أهل وحد الباطنية زي ما قلنا، دول فرق من غلاة الرافضة. بيقولوا الباطنية ليه؟ لأن يقولوا أن الدين له باطن خلاف الظاهر. الزنا ده اللي الناس فاكراه ده مش محرم في الحقيقة، المحرم افشاء سر الطائفة، انك تطلع سر الطائفة لناس تانية برا الطائفة، ادي الزنا. الصلاة مش هي الناس عارفاها، ممكن تحكوا على الناس بيها، لكن عندهم يقول اسماء خمسة، يقول علي وفاطمة الحسن الحسين اسماعيل مثلا، يبقى كده صلوا خلاص. الصيام الامساك عن سر الطائفة، مش الامساك عن الاكل والشرب والجماع، لا، الامساك عن سر الطائفة. اللي يفطر هو اللي قال لحد ايه عن حقيقة عقيدتهم. المهم ان هم عندهم ان الدين كله له باطن وايه وظاهر. واحنا بنكتر الكلام ده ليه؟ لان ان زماننا ده مليان بالاعاجيب دي، ولان حد ناس كتير من الجهال يقول لك الخلاف اللي موجود بين السنة والشيعة والإسماعيلية ما ينبغيش يشغلنا، والإباضية، الإباضية خوارج يكفرون المسلمين ويكفرون بالذنب ويخلدون أصحاب الكبائر في النار، إزاي نقول الخلاف بيننا وبينهم بسيط؟ وعشان لهم دولة تحميهم أو تقوم بمذهبهم وتنشره في شرق أفريقيا وفي جنوب آسيا. لكن الإباضية، وطبعا كانوا موجودين في ليبيا بس يعني مع ظهور يعني انتشار السنة خفت الدعوة الإباضية. هم دولة عمان طبعا معروف، بقى لهم 600 سنة سلاطين عمان، شرق أفريقيا اللي هي تنزانيا اللي هي زنجبار دي كانت مملكة أصلا عمانية، وبعدين جه الاحتلال واحتلوا جزيرة اللي هي اسمها ايه زنجبار، وخلوها دولة واحدة مع الساحل. ولغاية النهاردة موجودين الإباضية، المساجد كثيرة جدا في تنزانيا، المسلمين اللي هناك كثير منهم إباضية، وموجودين في ليبيا وجنوب الصحراء، لكن كما ذكرت ضعفوا في ليبيا وفي الجزائر. فمحدش يقول ان الفرق دي مفيش خلاف كبير، لكن دول الرافضة والإباضية، الرافضة الذين ليسوا غلاة والإباضية والمعتزلة، معظم اهل السنة يقولوا دول ضمن فرق الأمة، ضمن 72 فرقة الضالة التي في النار، لكنهم لا يخلدون كل واحد منهم في النار إلا من كان منافقا في الباطن، وإلا من أقيمت عليه الحجة وثبتت ردته. أما غلاة الرافضة أو الباطنية زي القرامطة أو أهل الوحدة أو الحلولية، هم دول فرق بينهم؟ دول بيتبرأوا من بعض. الحلولية بيقولوا إن ربنا حل في المخلوقات في الكون كله، يبقى في ذاتين أصلا زي السمن في اللبن والملح في الماء. وللأسف لغاية النهاردة في ناس لما تيجي تشرح للأطفال وجود ربنا اللي احنا مش شايفينه يقوم يضربوا لهم مثال الايه؟ السمن في اللبن والملح في الماء، ويقولون ربنا في كل مكان. البعض يفتكر دي عقيدة الأشاعرة. لا، الأشاعرة ما بيقولوش كده. الأشاعرة بيقولون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايث. لكن يقولوا ان هو داخل العالم حال في العالم، دول كفار نوعا وعينا. طب واهل الوحدة؟ اهل الوحدة بقى بيقولوا اصلا ما فيش ذاتين، ده هي ذات واحدة ظهرت في مظاهر عدة. كل الكون ده هو مظاهر متعددة لحقيقة واحدة هي الاله. ما فيش عبد ورب، ما فيش خالق ومخلوق، هو وجود واحد. اهل وحدة الوجود للأسف هناك من يدعو الى هذا الاعتقاد صراحة وبالاسم، يلاقي نفسه في فضيحة يقول لك انتوا بتفهموش، لكنه يصرح. يسري جبر بيقول ما تفتكرش ان انت اللي بتعبد ربنا بنفسك، ده ربنا الذي عبد نفسه بنفسه لنفسه. لما تقول عبد نفسه بنفسه يبقى العبد اللي هو بيعبد ده ايه؟ اله. ولنفسه اذن هو العبد، العبد رب والرب ايه؟ عبد، والعياذ بالله. وهو بيقول كده، وده اللي بيسموه الفناء واللي بيسموه وحدة الوجود. فإعادة العقائد الكفرية ومع التصريح بها مع وجود من يقبلها ومن يتدين بذلك، زي القول بوحدة الأديان، لأن اللي بيعبد أي حاجة فهو يقصد أن يعبد الله. وإن عبد المجوس النار ومن طفت كما جاء في الأخبار مذ ألف حجتي، فما عبدوا غيري وما قصدوا سواي، وإن لم يعقدوا عقد نيتي، إن لم يعقدوا نية الإسلام يعني. وإن وقال وإن خر في البيد للأوثان عاكف، فلا تعد بالإنكار بالعصبية، وما عقد الزنار سوى يدي، وما حله بالإقرار بالتوحيد سوى بيعتي. هو يحتج بالإرادة الكونية على إن كل الحاجات دي في الحقيقة حاجة واحدة، لها صلواتي في المقام أقيمها، وأشهد أنها لي صلتي. يعبر دايما عن الذات الإلهية بضمير المؤنث، دي كلها أبيات ابن الفارض اللي بيسموه سلطان العاشقين، وهو من أئمة الكافرين والعياذ بالله. يقول أشهد أنها لي صلتي، لها في لها صلواتي، أنا بصلي لها في المقام عند مقام إبراهيم أقيمها، وأشهد أنها لي صلتي، كلانا مصل قائم راكع ساجد لذاته. نفس كلام يسري جبر بالنص، أنه بيصلي بتعبد ربنا، أن ربنا الذي عبد نفسه بنفسه لنفسه. كلانا قائم راكع ساجد لذاته بحقيقة الجمع في أدى كل ركعتي. حقيقة الجمع، الجمع اللي هو بتاع الصوفية اللي موجود عندهم فرق وجمع. انتوا لسه عايشين في الفرق، لكن اللي شهدوا الجمع يعني ان الفرقة دي حقيقتها ايه؟ واحدة، شيء واحد. يقول وسائل الفرق الدعاة الى ما يعلم بالضرورة أنه خلاف ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايزين نقول اليهود والنصارى عارفين إن ده مش دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن مين؟ عن المسلمين. ده معلوم بالضرورة أن هذا خلاف دين الإسلام، فلذلك هذا كفر نوعا وعينا. قال ويؤيده أن في حديث علي عند أحمد فقال علي لعبد الله بن الكواء وإنك لمنهم. وابن الكواء لم يدع النبوة، وإنما كان يغلو في الرفض، لما ظهر بقى ان في ناس بتقول نعبد عليا طلبه علي لما عرف ان دول تلامذته ففر وادرك اتباعه فحرقهم بالنار ونادم على تحريقهم ولكن عزم يعني صوب وصوب ابن عباس رضي الله عنه قتلهم. قوله صلى الله عليه وسلم حتى يقبض العلم يأتي أيضا في كتاب الأحكام. قبض العلم قلته أن يضيع في الناس أن توجد مدن وقرى ويعني بلاد كثرة لا يعرفون شيئا من علوم الكتاب والسنة وإنما تنتشر فيهم العلوم الأجنبية وإذا ذكر العلم لم يعرفوا أنه العلم بالوحي المنزل. زي الناس النهاردة لو قال الناس قالت العلم يبقى إيه؟ يبقى الفيزياء والكيمياء والأحياء والكلام ده والهندسة والرياضيات. لا يعرفون أن أصل العلم الواجب على العباد هو العلم بالوحي المنزل. طب العلوم التانية دي يا يعني يا النافع منها ينتفع به المسلمون وربما كان بعضه فرض كفاية ليحقق للمسلمين حاجاتهم الأساسية. يعني لازم يكون عندهم علوم هندسة وزراعة عشان ما يبنوش مباني تقع فوق دماغة الناس ويموتوهم وما يكون يعملوش مشاريع زراعية مثلا تؤدي إلى ضياع الماء وضياع الزرع ونحو ذلك. الحاجات دي عايزة دراسات. والطب كذلك والهندسة النووية والحاجات دي كلها من العلوم النافعة من الفروض الكفائية فرض كفاية على المسلمين ولا بد وأن ينووا بها التقرب إلى الله. وأهل العلم بها من أهل الكفر هم من الذين لا يعلمون لأن الله قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك نقول في كل موطن إن إذا أردنا أن ننجو من الفتن قبل يوم القيامة فلا بد من العلم ونشر العلم. وقبض العلم في المجموع لا يعني أنه يضيع بالكلية فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. اللهم اجعلنا منهم. قال وتكثر الزلازل. قوله صلى الله عليه وسلم وتكثر الزلازل قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل. ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها. وقد وقع في حديث سلمة ابن نفيل عند أحمد وبين يدي الساعة سنوات الزلازل وله عن أبي سعيد تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة. أظن بقى مع اتساع تسجيل الزلازل في العالم كل يوم في زلازل في أجزاء من الأرض لكن كثير منها يقع في البحر أو في الجبال غير المسكونة فلا يشعر بها كثير من الناس أو يشعرون دون تدمير وبعضها يقع به بسببه تدمير شامل. نسأل الله العافية. وتقارب الزمان بعضهم فسره بقلة البركة قد مضى وبعضهم على ظاهره بأن السنة تكون كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق السعفة. هذا هو الظاهر. تظهر الفتن أن فتن الشبهات المضلة وفتن الشهوات المغوية. ونسأل الله العافية. يا رب استر علينا يا رب. ويكثر الهرج أي القتل وكل هذا قد مضى. وزماننا ونسأل الله العافية من أكثر الأزمنة في كثرة الفتن وكثرة القتل. نسأل الله أن يعافي المسلمين. حتى يكثر فيكم المال فيفيض، تقدم والتقييد فيكم، التوريد بفيكم يشعر بأنه محمول على زمن الصحابة، فيكون إشارة إلى ما وقع من الفتوح واقتسامهم أموال الفرس والروم، ويكون قوله فيفيض حتى يهم رب المال إشارة إلى ما وقع في زمان عمر بن عبد العزيز، فقد تقدم أنه وقع في زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يرد من يقبل صدقته، ويكون قوله حتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به إشارة إلى ما سيقع في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، عيسى بن مريم، فيكون في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال: الأولى إلى كثرة المال فقط، وقد كان ذلك في زمن الصحابة، ومن ثم قيل يكثر فيكم، من ثم قيل فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيكم، وقد وقع في حديث عوف بن مالك الذي مضى في كتاب الجزية ذكر علامة أخرى مباينة لعلامة الحالة الثانية، في حديث عوف بن مالك رفعه: أعدت ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ومواتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، لو كان طعون عمواس، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل منه 100 دينار فيظل ساخطا. يبقى ده مش بقى الناس مع كثرة المال الناس بتبقى عايزة ايه اكتر، بخلاف الحالة دي، عشان كده بيقول اشارة الى علامة مبينة لعلامة الحالة الثانية اللي هي الحالة، يعني دي علامة تانية، في علامة ان الناس ترفض المال لزهدها فيه. قال: وقد أشرت إلى شيء من هذا عند شرح الحالة الثانية، الإشارة إلى عند شرح الحديث. الحالة الثانية والأولانية أنه كثرة المال حتى الناس يستعيزاه، الحالة الثانية الإشارة إلى فيضه من الكثرة بحيث أن يحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره، وكان ذلك في آخر عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم، ومن ثم قيل يهم رب المال، وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز. الحالة الثالثة فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد حتى يهتم صاحب المال بكونه لا يجد من يقبل صدقته، ويزداد بأن يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة فيأبى أخذه ويقول لا حاجة لي فيه، وهذا في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون هذا الأخير خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر، فلا يلتفت أحد حينئذ إلى المال بل يقصد أن يتخفف ما استطاع، غير ظاهر، لأن الناس بيتبيعوا الثوب عند قيام الساعة، إذا بيبيعوا ويشتروا يتبايعان، دي معناه ان هما بيبيعوا ويشتروا، لسه بيدور على الابل، لا وجود النار ما بتخليهمش رغم ذلك يبطلوا ايه طلب امور الدنيا. قال: وحتى تطور الناس في البنيان، تقدم في كتاب الايمان في حديث جبريل في اشراط الساعة. قال: وهي من العلامات التي وقعت في عن قرب في زمن النبوة، هما ما شافوش طبعا، الناس تطورت في البنيان، بنت دورين ثلاثة مثلا أربعة، لكن ما حدش شاف ناطحات السحاب. معنى التطاول في البنيان أن كل ممن كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر، ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك، وقد ولد الكثير من ذلك وهو في ازدياد. يتطاولون في البنيان، كل منهم يريد أن يكون بناؤه أطول، وقد وقع بما لم يحدث قبل ذلك. قوله حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليتني كنت مكانه، سبق شرح بيان أنه هو يكون أحيانا ليس به الدين ولكنه من ابتلاءات الدنيا، والبعض قد يتمنى ذلك من أجل فتنة الدين وهذا ليس مذموما. وحتى تطلع الشمس من مغربها، يقول ذكرت في كتاب الرقاق في شرحه ما أبداه البيهقي ثم القرطبي احتمالا أن الزمن الذي لا ينفع نفسا إيمانها يحتمل أن يكون وقت طلوع الشمس من المغرب، ثم إذا تمادت الأيام وبعد العهد بتلك الآية عاد نفع الإيمان والتوبة. وذكرت من جزم بهذا الاحتمال وبينت أوجه الرد عليه، هو بلا شك كلام باطل، لأن الله قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. من تأمل الآية علم أنه لا يزال هناك مؤمنين عند طلوع الشمس من مغربها، وهما نوعان، نوع عمل صالحا في إيمانه كسب خيرا فهو ينفعه الخير الذي يستمر عليه، ونوع آخر لم يكسب في إيمانه خيرا. وأما الكفار فهم الذين لم يؤمنوا. فيبقى عندنا الناس أحوال، كفار يجوا يؤمنهم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، مؤمنين عملوا الصالحات ينفعهم لمفهوم المخالفة، مؤمنين لكن لم يكسبوا خيرا، عندهم أصل الإيمان فقط أو زيادة عليه ولكن لم يكسبوا خيرا، لم ينفعهم العمل الصالح. يقول ثم يبقى الكلام اللي ذكره القرطبي والبيهقي ده باطل ضعيف جدا. قال ثم وقفت على حديث لعبد الله بن عمرو ذكر فيه طلوع الشمس من المغرب، وفيه فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. اللي معاه أصل إيمان يستنى على أصل إيمان، مش هينفعه أنه يعمل زيادة، مش هيعرف يزيد. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، عشان قبل ساعة ما يجي الوضع ده يبقى مش هتعرف تزداد. حديث هذا وهو نص في موضع النزاع، نص في موضع النزاع. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.